باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو نجيح اسمه يسار، وقد سمع عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء أو الربيع بنت معوذ ابن عفراء وعبد الرحمن بن سلم الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى لا نعلم شيء في شيء من الروايات أنه قال في صيام يوم عاشوراء كفارة السنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية. قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح، لا يرون صيام عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو. حدثنا هناد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن حاجب بن عمرو عن الحكم الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد ورداءه في زمزم، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال قلت هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم هو التاسع وقال بعضهم هو العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في صيام العشر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر، وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه الأسود. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. باب ما جاء في العمل أيام العشر. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر